نعم تقدم إن شاء الله. طبعا اسمح الوقت الأول وقت هو الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. تلقيح المناط وهو أن يجعل التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد، فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق. من المناط أن تجي أوصاف فبعضها يأتي له الحذاء انحذاف، عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا، تحقيق علة عليها تفلا تلفا تلفا عليها تلفا وعنده تلفا تلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا تحقيقا عجيب هذا تكون مفعول لمن ألفا تحقيق مناط والعجز عن إبطال وصف لم يفيد لم يفيد علية له على عنده أخطاء كثيرة فيه لا عنده لم فقط علية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. قال رحمه الله تنقيح المناط تنقيح المناط وتنقيح من الغربلة تنقيح تنقح نقح غربله نقح وغربله من المخل على غربلة الدقيق ونحو ذلك. والمناط اسمك مناط ينوطع من علق وهو العلة وصفه. وتنقيحه المناط على غربلته لإلغاء ما لا يصلح للتعليل والتمسك بما يصلح له. تنقيح المناط نعم وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل. قال تنقيح المناط وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل، أن يأتي وصف ظاهر من كتاب أو سنة نص ظاهر يأتي نص ظاهر من الكتاب أو السنة على أن هذا الوصف بخصوصه هو العلة. نص يأتي نص نعم نص. نص هنا معناه لفظ الكتاب أو السنة نص ظاهر نعم يأتي نص ظاهر من الكتاب أو السنة على أن هذا الوصف بخصوصه علة على أن هذا الوصف في خصوصه والعلة نعم شيخنا نعم وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل كتاب والسنة نعم أو الحديث نعم. فالخصوص يطرد من ما لا يفعل المجتهد ما هو عمل المجتهد في هذا المجتهد يطرد الخصوص عنه يقول هذا الوصف الذي يدل ظاهر الشرع على أنه علة لا يراد بخصوصه وإنما كان علة لمعنى اشتمل عليه وهذا المعنى يوجد في غيره فيعممه كيف حديث مثلا لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضب قد نرى أن هناك مثلك مثلك الإماء عن الغضب والعلة إن لم يكن علة لم يوجد فهم لكن يقول المجتهد كون الغضب هو العلة إنما كان علة لأنه يشوش ذهنا صحيح في العلة في الحق هو تشويش ذهني وإذا كان كذلك فيمنع الحكم كذلك مع مع التعب الشديد أو الجوع الشديد أو الحزن الشديد أو العطش الشديد من كل ما يشوش ذهني فيعمم العلة هنا ظهر في النص أنها قاصرة على الغضب وعمل المجتهد هو التعميم نعم عن اعتبار الشارع المجتهد نعم يكون يطرد يطرد التخصيص يطرد المجتهد التخصيص عن الاعتبار معناه الشارع لم يعتبر خصوصا الغضب وإنما اعتبر معنى اشتمل عليه غضب وهو التشويش وذلك سبب صار هذا عم من الغضب يوجد فيما هو عم من الغضب نعم. فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق هو إما التعميم قد يكون سببه عدم الفرق عدم الفرق بين ما ذكر وما لم يذكر وإذا لم يكن بينهما فرق وش اجتماعهما في الحكم عدم الفرق على ما ذكر عدم الفرق على عدم الفرق بين ما ذكر وما لم يذكر منه من اعتقد شخصا له من عبده شرك مني من اعتقد شركا له في عبده شركه إن شاء قوى ما شاء اعتقد ين هو الشرع نص على العبد نقول وكذلك الأمة إلى فرق بينهما إلا ذكر والأنثى وقد علم الشرع إلغاء ما في باب العتق إلا في بعض الأشياء العتق ملغى في العتق باب العتق ملغى فيها إذا هنا نعمم الاعتبار العبرة بالعموم الرقيق ذكرًا كان أو أنثى لعدم الفرق لأنه يجب يكون بينهما من فرق إلا هذا وهو لا يعتبر وجب أن يجتمع في المؤثر هكذا منه ما كان بإلغى الفارقي وما بغيره ومنه كذلك ما ما ما منه حديث لا يقول أن أحد كما يدين ظاهرة هنا يقول في مباشرة يقول وكذلك إذا بال في إناء وأراقه في في الماء الدائم خلاف الظاهري نعم مشكلة أن الكلام الذي ينسب للظاهرية لم نقف عليه لعله لا يوقف عليه ناس قال يستهلون في العزو للمخالفين تستهل في مخالف العزو لأن في المحلة المحلل الظاهرية عندهم الآن المحلة نعم لا يوجد فيه نعم نعم قال هذا نقول لا فرق بينهم حالا إلا استقراره في إناء قبل الوصول ولو لا تثير له نعم وما بغير من دليل رائع وقد يكون عدم الفرق التعميم عدم الفرق وقد يكون ليس لعدم الفرق بل الفرق كثيرة لكن لدليل التسوية كمثلا مسألة الغضب والحزن والشديد الحزن الشديد والعطش الشديد والتعب الشديد هذا بين فروق بين فروق مع الغضب ليس لعدم الفرق بين الفرق الكبير لكن لعدم لاجتماعهما في المؤثر لأن التأثير الحقيقة التشويش الذهن وهذا مشترك بينه نعم من المناط أن تجي أوصاف فبعضها يأتي له الحذف قال هناك نوع آخر تقح مناط التقح النوع الأول أن يكون وصف ظاهرا هو العلم فيعممه المجتهد كما ذكرنا هناك نوع آخر أن يأتي من الشارع ترتيب حكم على مجموعة أوصافه يقوم المجتهد ويبطل منها ولا يصح التعليل ثم يعلق الحكم بالباقي من المناط أن تجي أوصافه فبعضها يأتي له الحذاف عن اعتباره عن اعتبار الشارع والباقي ترتب الحكم على يقطفية عذوه العلة من ذلك الحديث العربي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عن حذافه عن اعتباره وما قد بقي يعني يكون هو العلة ترتب الحكم عليه يكون هو العلة يعني إما يجمع الأوصاف يرتبها ثم يحذف هو نعم وما وهنا ليس مجتهد ليس هو اللي يجمع كما يستمر التقسيم لا لو صار بالكرة في النص نص الشرع في الحديث العربي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت وقعت أهلي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبته شوف اعتق رقبته هذا ذكر بعد مجموعة الأوصاف عربي أن الآتي عربي يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت وقعت أهلي في رمضان يقول المجتهد كونه عربي لا تأثير له الحكم لما علم من الشرع عام على الناس كله بدويها وحضري يسقط اعتبار هذا الوصف كونه عربي يضرب صدره ويهتف شعره لا تأثير له لأن هذا يصاف خلقية ولا يعلق به الأحكام نعم واقعت أهلي كون المواقعة أهل زوجة لا مفهوم هذا هو كذا كانت سرية أو كان قاعد في حرام من باب أحرام فينيط الحكمة وهو التكفير بالعتق بالوقاع في رمضان عزيز. بخصوص الوقاع في رمضان يعني حلف كل الأوصاف بقي وصف. بقي واحد وهو المؤثر والذي يؤثر في الحكم وهو الوقاع في رمضان وهذا الحديث نقحه الشافعي تلقاحهم واحدة أسقط ما لا اعتبار له كما ذكرنا وعلق الكفارة بالوقاع والكفارة عنده تجب بالوقاع ومالك وحنفة نقحه تلقيحين تلقيحها الأول حتى أسقط ما لا يصلح وعلقه بالوقاع لكن الوقاع أيضا نقحه بالتلقيح الأول وقال إنما كان الوقاع علة للكفارة لأن فيه التحاق في انتهاك حرمة صوم محترمة. حرمة الصوم صوم محترم المحترم. نعم. نعم. وعلى ذلك لو أكل أو شرب كذلك يزول كفارة شهرين متتابعين. نعم. فهو نعم لم يقصر إلا على الوقاع، بل معنى يشمل الوقاع والأكل والشرب والانتهاك. هو نفس المذهب الحنفي وإحنا كذلك. عجيب. نعم. من المناط أن تجي أوصافه فبعضها يأتي له الحذاف عن اعتباره أي اعتبار الشرع عن اعتباره. وما قد بقي ترتب الحكم عليه تخوية. ما شاء الله. تحقيق علة عليها تلف في الفرع تحقيق مناط ألف. هذا تحقيق المناط وليس مسلك العلة. تحقيق المناط هذا الذي وليس مسلك العلة، ولكن عادة الأصوليين أنهم يذكرونه هنا لأنه ذكروا تخريج المناط من المسلك وذكروا تنقيح المناط من مسالك العلم. وتحقيق المناط يشبههما له اشتباه بهما. وتخرج مناط شفنا مسلك المناسبة. وبعضهم تخرج مناط يشتهي وبعضهم لا يعتبر. بعضهم لا يعتبر. نعم. نعم. من المناسبة والإخارة من مسالك الاستحالة. ثم بتخرج مناط يشتهي تخرجها وبعضهم لا يعتبر. نعم. لكون تعبير قاعد من الحاجب. عبدوا عنه بتخرج مناط. وتنقح المناط هو الذي ذكرنا الآن. ذكرنا هنا أسماء يذكر أيضا تحقيق المناط ما هو. تحقيق علة عليها تلفة. في الفرع تحقيق المناط. هذا تحقيق المناط كم صفحة عندكم فيه؟ وهو كم صفحة عندكم فيه؟ لا أتذكر الآن لكن يعني يزيد على 10 يزيد على 10. تحقيق علة عليها تلفة تحقيق المناط. قال أنا تحقيق المناط. طيب شيخنا تحقيق المناط يعني كان سبب على أساس بحثتموه؟ هو أصله سؤال أو شيء؟ لا محاضرة طلبها مني مفتي العام في ليبيا. هذا في ليبيا؟ في ليبيا. محاضرة قدمه لمجموعة من من من من من من من النخبة عندهم، منها من يشتغل في الفتوى في دار الإفتاء، ومنها أساتذة جامعيين، ومنها قضاة، وجمع عدلهم دورة في ليبيا. في ليبيا طرابلس. وطلبوا منه هذا الموضوع مع أساتذة مغاربة. نعم. وهذا هو سبب أول. وألقيت المحاضرة هناك. ألقيتها هناك. عجيب. نعم. تحقيق علة عليها تلفا في فرع تحقيق مناط ألفا. تحقيق علة تحقيق قال إن تحقيق المناط هو أن تكون العلة معلومة. ليس مساك العلة لأن العلة معلومة. العلة مساك العلة الطرق التي تطلب بها إثبات العلة. أن تكون العلة معلومة. نعم. العلة هنا معلومة. نعم. لكن المطلوب هنا هو إثباتها في الفرع. مطلوب هنا إثباتها في الفرع. نعم. تحقيق علة عليها تلف في الفرع. تحقيق مناط. ولف. تحقيق مناط هو تحقيق العلة المتفق عليها. تحققها في الفرع إثباتها في الفرع. كمثلا معروف أن علة مثلنا علة القتل علة السرقة. هي أخذ المال نصاب خفية من حرز مثلي. أخذ المال نصاب مثلا من ربع دينار ولا دراهم خالصة من حرز مثلي خفية أخذها خفية من حرز مثلي ما تحفظ فيه عادة. نقول النباش اللي يسرق الأكفان هذا أخذ مال الغير لكن حوصا على صاحبه خفية من حز بذله إلى أكفان لا يحفظها إلا القبر. عادة لا تحفظ إلا في القبور. فهنا فقد وجدت فيه علة السرقة فيجب قطعه. فقد علة المتفق عليها وهي كون أخذ المال خفية من حز بذله هي علة السرقة موجودة في النباش. نثبتها في النباش لأن نثبت له حكم علة وهو القطع. لكن الكفن ما عنده ما فيها النصب. نعم. لو فرضنا مثلا وهو قاعد يسرق كفانه متعدد. نعم. تحقيق علة على تلف فرع تحقيق مناط ألف. نعم. والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له. وهذا وتحقيق مناط هذا من الاجتهاد الذي لا ينقطع، لا يتوقف على أن يكون مجتهد مجتهدا مطرقا من الاجتهاد الذي لا ينقطع. عجيب. قال وساق الشاطبي لو لم يبقى التكليف به لكان التكليف محالا. كيف لو لم يكن؟ معنى كل شخص مفتيا كان او عامل في نفسه يتوقف على درجه تحقيق المناط. حتى انت مثلا كمثال لا يتوضا من ماء، القاعده الماء اللي يتوضا به الماء المطلق وهو الباقي على اوصاف خلقته، هي قاعده كليه. انت اخذت ماء في اناء لابد أن تتأكد أنه باقي ليس متغير لون ولا طعم ولا رائحة، فتحقيق أن هذا الماء مطلق هو ما بيتحقق المناط. ما بيتحقق المناط. نعم، لأنه إثبات اندراجه في الكلية وهي يكون هذا الماء مطلق. من مثلا جزاء الصيد، الله تعالى قتل جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به وعد منه. عندما يقتل مثلا الصاد مثلا النعم نعامة أو كذا أو كذا أو كذا، لا بد من اجتهاد في كون هذا مماثلة. عجيب. حتى الحكم معلوم شرعا بالنص والعلة معروفة هي مماثلة، لكن تحقيق المماثلة في هذه الجزئية يحتاج نوع من الاجتهاد. عجيب. نعم. الشاطبي ماذا قال شيخنا عن من من من من التكليف الباقي لو لم يكن باقيا لكان في التكليف المحال. لو لم يكن باقيا تحقيق مناط. لو لم يكن باقيا تحقيق مناط. لو كنت تحقق مناط باقيا لكان الناس مكلفين بالمحال. عجيب. بقي لكان الناس مكلفين بالمحال. مكلفين بالمحال. لأن لما ينزل بكل أحد ليس هو عين ما وقع لغيره. عجيب. مما يدل على أن هذه الشريعة صالحة. نعم نعم لا بد من ذلك. والعجز عن إبطال. وهذا وليقول عن التفاوت بين العلماء في تنزيل النصوص على الوقائع، فهو تحقيق مناط. التفاوت بين العلماء. بين العلماء في تنزيل تفاوت العلماء في تنزيل النصوص على الوقائع. النصوص على الوقائع. والتنبه لاندراج الجزئيات في كلياتك. والتنبه لاندراج الجزئيات في الكليات. من ديجانج الجزئيات في الكليات. والإمام المرزوق فتوى في المعيار في الكاغذ الرومي المومي إلى فتوى له في الكاغذ الرومي ورق الرومي هذا لما عند أول صناعته وزيارة قوله من شك كثير عنه نجس لو تم السود الكافر وكذا وكذا وكذا وأن في التالي في غاية الروعة فتوى له تعرض في هذه المسألة. عجيب. تفاوت بين العلماء. لاندراج الجزئيات. وعن هذا ليس من الاجتهاد الذي يختص به المجتهدون، بل هذا من الاجتهاد الباقي في كل زمان. عجيب. ولهذا ينسب الإمام مالك الاجتهاد الفردي. قال في مثل هذا يكون الاجتهاد الفردي. فرد نعم. لاندراج الجزئيات في الكليات. الجزئيات نعم. طيب شيخنا ربما تكون قد أشرتم إلى هذا ف. نعم نعم هذا. إيش في أمثلة؟ ذكرت أمثلة. نعم نعم. ذكرت من المثل من دقائق الخلافات التي تقع بين العلماء بسبب التفاوت في تنبه الاندراج الجزئيات. عجيب. عجيب. نعم. شيخ الاسلام ابن تيميه عنده في رفع الملل يعني دقائق على ان الائمه كلهم على خير وعلى حق. وذكر الدقائق في التفاوت. نعم نعم والله التفاوت. ذكر دقائق عجيبه في اخر التفاوت هو التفاوت بين العلماء. والعجز عن ابطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد. هذا بقي له ان يتعرض هنا لمسلكين مساك العلة ضعيفين ذكرهما على سبيل الطرد. هذا المسلكين ضعيفان ذكرهما على سبيل الطرد. نعم. والعجز عن إبطال وصف لم يفيد علية له على الذي اعتمد. والوصف عن إبطال وصف العجز عن إبطال وصف قال إذا قام مجتهد أو عالم وعلل حكما بوصفه، ولم يذكر له دليل، لم يأتي بدليل من الصين أو إجماع أو سبر أو كذا أو كذا مساك العلم، فقال فقط عن هذا هو الوصف والعلم، وطالب الخصم بإبطاله، قال لكن يعني كنت قادر على إبطاله فأبطله، وعجز الخصم عن إبطاله. ليس عجز الخصم دليل على صحة التعليل، عجز الخصم ليس دليل على صحة العلة، خلاف لما قال إن عجز الخصم دليل على أن الوصف علة وقياسا على المعجزة التي تدل على صدق النبي، قياسا على المعجزة معجزة الدالة على صدق النبي، تقول هذا قياس مع وجود الفارق. المعجزة من تعجز الخلق كله، وهذا عجز خصم واحد لا قد لا يعجز غيره عن إبطاله، والعجز عن إبطال وصف لم يفيد علية له، يفيد علية له على هذا صحيح. كذا إذا ما كان القياس به على اللي يقتضاه الناس، يعني سبحان الله قبل الشرح يظهر البيت صعب، لكن بعد الشرح ما شاء الله. كذا إذا ما كان القياس به على اللي يقتضاه الناس، على الذي يقتضاه الناس، نعم. كذلك إذا لم يجد في محل محل الحكم إلا وصفا يمكن الجمع بينه وبين فرعين بالحكم، يمكن القياس به. إذا ما أمكن كان القياس إذا كذا إذا ما أمكن معناها إذا أمكن ما زايده كذا إذا أمكن إذا أمكن القياس. كذلك تأتي القياس بوصف لا يقتضي كونه إلا، يعني هذه عبارة عن الجوامع. تأتي الوصف تأتي القياس بالوصف لا يدل على عبارة جمع ظنوا هكذا تأتي الوصف به تأتي القياس به تأتي القياس بوصف لا يدل على علية، تأتي القياس بالوصف الوصف لا يدل على عليته، لا يدل على عليته. كان عندي إشكال نسيت أنا قاعدة هذه ما يقول فائدة ما بعد إذا زائدة ما بعد إذا والله هي زائدة خذا فائدة يقول نعم جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم. هو قالوا دفع هذا القول عن قال حجته من قال بأنه تدل على العلية لأننا أمرنا بالقياس، فإذا لم نجد في المحل إلا وصف واحد يمكن الجمع بين فرع واصل نحن مأمورون بأن نقيس به، وصحة القياس بدليل على أنه هو العلة، نقول هذا مردود بأنه يلزمه الدور صحيح، لأن العلة ركن من أركان القياس، القياس لا يتم دون أركانه ومنها وجود العلة. لو كانت العلة تعلم بالقياس صحة القياس لكان في دور القياس متوقف على علة والعلة متوقف على صحة القياس. نعم جزاك الله خير. وجب الوصي أمره أمر به أو عين على دخل الزوج وإلا فخلاف، وهو في الثيب ولي وصح إن متفق تزوج ذاته بوعد، وهل إن قبل قدر بموته تأويلا ثم لا جبر فالبالغ إلا يتيمة خيف مصابها وبنات عشر وشم القادة